أن الفاكر إليك يا رب وأنت أني يغني أن الفاكر إليك يا رب وأنت أني يغني يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر kasus sofa.